بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على عبد الله ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. قال الإمام الحافظ أبو عيسى الترمذي يرحمه الله تعالى، قال في جامعه: كتاب النذور والأيمان عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. قال: باب ما جاء عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ألا نذر في معصية. قال: حدثنا قتيبة قال حدثنا أبو صفوان عن يونس بن يزيد عن ابن شهاب عن أبي سلمة عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: لا نذر في معصية، وكفارته كفارة يمين. قال: وفي الباب عن ابن عمر وجابر وعمران بن حصين رضي الله عنهم أجمعين. قال أبو عيسى: هذا حديث لا يصح، لأن الزهري لم يسمع هذا الحديث من أبي سلمة. قال: سمعت محمد يقول: روى غير واحد منهم موسى بن عقبة وابن أبي عتيق عن الزهري عن سليمان بن أرقم عن يحيى بن أبي كثير عن أبي سلمة عن عائشة رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم. قال محمد: والحديث هو هذا. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. فيقول الإمام أبو عيسى الترمذي رحمه الله في جامعه: كتاب النذور والأيمان. النذور جمع نذر، وهو ما يوجبه الإنسان على نفسه وليس واجبا عليه بأصل الشرع، يعني لأمر من الأمور. والأيمان جمع يمين، وهي توكيد الشيء بذكر اسم الله عز وجل عليه أو صفته. هذا هو المراد بالأيمان، وهذا هو المراد بالنذور. وقد أورد أبو عيسى هذه الترجمة، وهي باب في لا نذر في معصية. نعم، في باب أنه لا نذر في معصية. ما جاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ألا نذر في معصية. ما جاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ألا نذر في معصية، أي أن النذر عندما يحصل من الإنسان فإنه يكون بالطاعة ولا يكون بالمعصية. لا يجوز الإنسان أن ينذر نذر معصية. وأما الطاعة فإنه يفي بما نذر، والمعصية لا يجوز له الوفاء به، ولكن عليه كفارة يمين، ولكن عليه في ذلك كفارة يمين. وقد يروي أبو عيسى حديث عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا نذر في معصية وكفارته كفارة. لا نذر في معصية وكفارته كفارة يمين، يعني أن النذر لا يجوز أن يحصل، ولكنه إن حصل فإنه لا يجوز الوفاء به، وعليه كفارة يمين، وعليه كفارة يمين، وهي التي جاءت في القرآن: إطعام 10 مساكين أو كسوتهم أو تحرير رقبة، ومن لم يجد فإنه يصوم 3 أيام. هذه كفارة اليمين التي يتخلص منها من اليمين، ويتخلص منها أيضا من النذر الذي يعني لا يجوز الوفاء به أو لا يمكن الوفاء به، فإنه يتخلص من ذلك من تبعته بأن يأتي بكفارة يمين، وهي التي ذكرها الله عز وجل في القرآن في سورة المائدة. والحديث ذكر الترمذي أنه لا يصح، وأن فيه يعني واسطة بين الزهري وبين أبي سلمة بن عبد الرحمن، ثم إنه ذكر الواسطة وفيها من هو ضعيف، ولكن الحديث ثابت له شواهد. وأيضا كما قال الحافظ يمكن أن يكون عند الزهري أنه بطريق متصل وبطريق فيه واسطة، وأنه أحيانا يرويه بكذا وأحيانا يرويه بكذا. فالحاصل أن الحديث ثابت أنه أن الكفارة كفارة يمين، وأما النذر المعصية فهذا معلوما لا إشكال فيه، وقد صحت الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. وأما الكفارة فإنها جاءت في هذا الحديث وفي غيره، ويكون الانفصال والتخلص يعني من ذلك بأنه لا يجوز له الوفاء في نذر معصية، ويجب عليه الإتيان بكفارة اليمين المبينة في القرآن. قال: حدثنا قتيبة. قتيبة بن سعيد ثقة أخرجه أصحاب الكتب الستة. عن أبي صفوان. أبو صفوان هو ثقة أخرجه أصحاب الكتب. هو اسمه يأتي أنه عبد الملك بن سعيد. سعيد بن عبد الملك بن عبد الله بن سعيد. عبد الله بن سعيد بن عبد الملك. عبد الملك وهو ثقة من أخرج له أصحاب الكتب إلا ابن ماجه. أصحاب الكتب الستة إلا ابن ماجه. عن يونس بن يزيد. يونس بن يزيد الأيلي ثقة أخرجه أصحاب الكتب الستة. عن ابن شهاب. عن ابن شهاب وهو محمد المسلم بن عبيد الله بن شهاب الزهري ثقة أخرجه أصحاب الكتب الستة. عن أبي سلمة بن عبد الرحمن بن عوف. وهو ثقة أخرجه أصحاب الكتب الستة. عن عائشة. عن عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها وأرضاها صديقة من صديق، وهي ممن أكثر الرواية عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال وفي الباب عن ابن عمر. ابن عمر عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما أحد العبادلة وأحد السبع المكثرين من حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. وجابر. وجابر بن عبد الله رضي الله تعالى عنهما وهو من المكثرين من حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. وعمران بن حصين. وعمران بن حصين أخرج له أصحاب في الستة. قال هذا حديث لا يصح لأن الزهري لم يسمع هذا الحديث من أبي سلمة. قال سمعت محمدا يقول روى غير واحد منهم موسى بن عقبة. موسى بن عقبة المدني ثقة أخرجه أصحاب كتب الستة. وابن أبي عتيق. وابن أبي عتيق هو عبد الله محمد بن عبد الله. محمد بن عبد الله ابن عبد الرحمن بن أبي عتيق وهو ثقة مقبول. وهو مقبول أخرج له البخاري وأبو داود والترمذي والنسائي. البخاري وأبو داود والترمذي والنسائي. عن الزهري. عن الزهري. عن سليمان بن أرقم. سليمان بن أرقم ضعيف. أخرجه أبو داود والترمذي والنسائي. أخرجه أبو داود والترمذي والنسائي. عن يحيى بن أبي كثير. يحيى بن أبي كثير اليمامي وهو ثقة أخرجه أصحاب الكتب الستة. عن أبي سلمة عن عائشة. قال محمد والحديث هو هذا. يعني هو هذا الثاني يعني. قال حدثنا أبو إسماعيل الترمذي واسمه محمد بن إسماعيل بن يوسف. قال حدثنا أيوب بن سليمان بن بلال. قال حدثنا أبو بكر بن أبي أويس عن سليمان بن بلال عن موسى بن عقبة قال وعبد الله بن أبي عتيق. قال عن موسى بن عقبة وعبد الله بن أبي عتيق. محمد بن عبد الله. محمد نعم. محمد بن عبد الله نعم. ومحمد بن عبد الله بن أبي عتيق عن الزهري عن سليمان بن أرقم عن يحيى بن أبي كثير عن أبي سلمة عن عائشة رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال لا نذر في معصية الله وكفارته كفارة يمين. قال أبو عيسى هذا حديث غريب وهو أصح من حديث أبي صفوان عن يونس. وأبو صفوان هو مكي واسمه عبد الله بن سعيد بن عبد الملك بن مروان، وقد روى عنه الحميدي وغير واحد من جلة أهل الحديث. وقال قوم من أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وغيرهم لا نذر في معصية الله وكفارته كفارة يمين، وهو قول أحمد وإسحاق، واحتج بحديث الزهري عن أبي سلمة عن عائشة. وقال بعض أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وغيرهم لا نذر في معصية ولا كفارة في ذلك، وهو قول مالك والشافعي. والصحيح والصحيح أن فيه الكفارة، النذر لا يجوز في المعصية، والصحيح أن فيه الكفارة للأحاديث التي وردت في ذلك. قال حدثنا أبو إسماعيل الترمذي واسمه محمد بن إسماعيل بن يوسف. هو ثقة أخرجه الترمذي. ثقة أخرجه الترمذي نعم. عن أيوب بن سليمان بن بلال. وهو ثقة أخرجه البخاري وأبو داود والترمذي والنسائي. ثقة أخرجه البخاري وأبو داود والترمذي والنسائي. عن أبي بكر بن أبي أويس. وهو ثقة أخرجه أصحاب الكتب إلا ابن ماجه. ثقة أخرجه أصحاب الكتب إلا ابن ماجه نعم. عن سليمان بن بلال عن موسى بن عقبة ومحمد بن سليمان بن بلال هو ثقة أخرجه أصحاب الكتب الستة. عن موسى بن عقبة ومحمد بن عبد الله بن أبي عتيق عن الزهري عن سليمان بن أرقم عن يحيى بن أبي كثير عن أبي سلمة عن عائشة. أحسن الله عليك. الجمع دائما في كتب الحديث أو الفقه النذور والأيمان. نعم، لأنها يعني متقاربة من ناحية أولا فيها الكفارة، يعني النذور فيها كفارة وكفارة يمين، فهي لها علاقة في اليمين، وأيضا أن كل واحد فيها يعني تأكيد والتزام، لأن اليمين فيه تأكيد، وهذا أيضا تأكيد للشيء الذي يعني يريد أن يفعل بإلزام نفسه به الذي هو النذر، يعني ففيه يعني صلة وتشابه بين الموضوعين الأيمان والنذور. الأخ يسأل يقول هل هناك فرق بينهما بين النذر واليمين؟ إيه في فرق، أن اليمين بأن يحلف بالله يقول والله كذا أو تالله كذا أو بالله كذا، وأما اليمين يقول لله علي أن أفعل كذا إذا حصل كذا، فهذا ألزم نفسه بشيء ليس بلازم له، لزمه بالنذر، وأما هذا حلف على شيء يعني ذكر شيئا يؤكده بالحدث. والحدث الذي فيه الكفارة والذي هو يدخل في هذا الموضوع هو الحلف على أمر المستقبل الذي يريد أن يثبته أو ينفيه ويؤكد ذلك باليمين، والله لا أفعل كذا أو والله لا أفعل كذا. أما إذا كانت اليمين على أمر ماضي فهذه يكون الإنسان فيها إما صادق وإما كاذب، والله قد حصل كذا، والله ما حصل كذا، يعني هذا يعني هذا ليس فيه كفارة، ما فيه إلا التوبة إذا كان الإنسان غير صادق. وإذا كان صادقا فخبره مطابق الواقع، ولكن ما ينبغي أن يستهان بالأيمان وأن يحرص على الأيمان وأن يكثر من الأيمان. ويجوز أن يؤكد الإنسان ما يخبره بالخبر كما جاءت ذلك الحديث، لكن لا يعني يجعل الإنسان ديدنا أنه يعني كثير الحلف وأنه يحلف باستمرار، يعني هذا ما ينبغي. فالحلف على الماضي هذا ليس لا يدخل تحت هذه الايمان التي فيها تكثير وفيها كفاره، لان هذا حلف على شيء سيحدث فيه، واما هذا ما فيه اما ان كاذب واما صادق، اخبر عن خبر مضى فهو اما صادق فيه واما كاذب فيه، وهذا اللي يسمونه اليمين الغموس التي تغمز صاحبها بالاثم لانه حلف كاذبا على شيء يعني هو كاذب فيه. فيعني كفاره ذلك ان يتوب الى الله عز وجل، أن يتوب الله عز وجل من هذا الذنب الذي هو كون إنسان كذب وحلف على الكذب، كذب وحلف أيضا على الكذب. يعني النذر له صيغ معينة كما في الحلف؟ الحلف نعم، النذر مثل لله علي أن أفعل كذا وكذا، إذا شفى الله مريضي فعلي أن أفعل كذا، إذا رد الله غائبي علي أن أفعل كذا وكذا، إذا نجحت أفعل كذا وكذا وهكذا. وأما الحلف والله لا أفعل كذا، والله لا أفعل كذا. يقول العلماء يقولون الأصل في النذر الكراهة، ومع ذلك النذر هو من العبادات، فكيف الجمع؟ الكراهة من جهة أن الإنسان يلزم نفسه عندما يريد أن يكون مهتما بأمر ويرغب حصوله، يعني ينذر الله عز وجل أن يأتي بقربه وأن يأتي بعبادة في ذلك الوقت الذي يتحقق فيه هذا الأمر. ثم إنه إذا تحقق الأمر ندم على النذر فيكون يبحث عن مخارج يخرج بها من نذره، فتكون هذه العبادة التي نذرها يعني ما يكون مرتاح لها، وإنما يسعى عن مخارج تخلصه منها، فمن أجل ذلك صار مكروها، لأن الإنسان تثقل عليه العبادة وألزم نفسه في وقت كان مهموما ومهتما بشيء يريد أن يتحقق، ثم لما تحقق هذا الشيء وجاء عند الوفاء بالنذر ثقلت عليه العبادة فيفعلها وهو كاره أو غير متاح إليها، فهو من هذه الناحية مكروه. والإنسان إذا أريد تقرب إلى الله يتقرب بدون أن يربط ذلك بشيء يندم في المستقبل إذا جاء ينفذه، لأنه وجد نفسه تورط في أمر ما كان يريده فتثقل عليه العبادة، فمن أجل هذا يعني صار مكروها. وقال النبي صلى الله عليه وسلم إن النذر لا يأتي بخير وإنما يستخرج به من البخيل، إن النذر لا يأتي بخير وإنما يستخرج به من البخيل. ولكن الإنسان النذر يجب عليه أن يوفي، لأنه بعد وجود النذر يجب الوفاء إذا كان طاعة، وإذا كان معصية لا يجوز الوفاء ولكن عليه كفارة يمين. قوله لا نذر في معصية، لو كان النذر نذر شرك ينعقد؟ أصلا حتى نذر معصية ما ينعقد، أقول ما ينعقد ورق كفر نعقد. نعم ورق صارت كفار. نعم إذا ما انعقد لما نكفر؟ لأنه أصلا لا يجوز أن ينذر، وإذا هذا من أجل يعني والله أعلم أن الكفارة هذه من أجل أنه لا يقدم على النذر ولا يفكر بالنذر، وأنه لو كان أمرا محرما فإنه لا يجوز له الوفاء به ويجب عليه أن يكفر كفارة يمين، يعني هذا كان كالعقوبة أو كالرادع أو الزاجر الذي يزجر الإنسان، مثل ما جاء في الحديث من قال لأخي تعالوا قامرك فليتصدق، تعالوا قامرك فليتصدق، لأن هذا أمر محرم القمار. فالإنسان إذا يعني ربط نفسه به فإن عليه أن يتصدق. شيخ الحديث اللي معنا قال حدثنا أبو إسماعيل الترمذي واسمه محمد بن إسماعيل بن يوسف، هذا واحد. عن أيوب بن سليمان بن بلال، اثنين. عن أبي بكر بن أبي أويس، ثلاثة. عن سليمان بن بلال، أربعة. عن موسى بن عقبة ومحمد بن عبد الله بن أبي عتيق، عن الزهري، عن سليمان بن أرقم، عن يحيى بن أبي كثير، عن ابن سلمة، عن عائشة. هذا سند عالي نازل، هذا عشاري عدو. قال حدثنا أبو إسماعيل الترمذي واسمه محمد بن إسماعيل بن يوسف، نعم. عن أيوب بن سليمان بن بلال، نعم. عن أبي بكر بن أبي أويس، نعم. عن سليمان بن بلال، نعم. عن موسى بن عقبة ومحمد بن عبد الله، هذه درجة واحدة، نعم. عن الزهري، نعم. عن سليمان بن أرقم، عن يحيى بن أبي كثير، عن أبي سلمة، عن عائشة رضي الله عنها. هذا عشاري وهو من أنزل الأسانيد، ما أدري هل عند الترمذي أنزل منه أو ليس فيه أنزل منه، لأن بعض الأئمة يعني عندهم يعني عندهم مثل هذا عشاري وفيه يعني أكثر من هذا، لكن هذا الحديث أو هذا الإسناد عند الترمذي لا أدري هل هو أنزل شيء عنده أو فيه أنزل منه. وأعلى عنده ثلاثية، هو حديث واحد، عنده حديث واحد، وهو الحديث الذي في يعني هلال شعبان، أحصوا هلال شعبان لرمضان، أحصوا هلال شعبان لرمضان، هذا حديث ثلاثي واحد في سنة الترمذي وليس عنده سوى. والذي بعده هو الرباعيات التي مر بنا ذكر جملة منها، وهذا إسناد نازل الذي هو عشاري بينه وبين رسول الله صلى الله عليه وسلم عشرة أنفس، لكن هل هو أنزل شيء أو فيه أنزل منه لا أدري. ذكرنا أن أبا إسماعيل الترمذي اسمه محمد إسماعيل أخرج له الترمذي والنسائي، ليس الترمذي وحده، الترمذي والنسائي. قال رحمه الله تعالى: باب من نذر أن يطيع الله فليطعه. قال حدثنا قتيبة بن سعيد عن مالك بن أنس عن طلحة بن عبد الملك الأيلي عن القاسم بن محمد عن عائشة رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال: من نذر أن يطيع الله فليطعه، ومن نذر أن يعصي الله فلا يعصه. قال حدثنا الحسن بن علي الخلال قال حدثنا عبد الله بن نمير عن عبيد الله بن عمر عن طلحة بن عبد الملك الأيلي عن القاسم بن محمد عن عائشة رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم نحوه. قال أبو عيسى: هذا حديث حسن صحيح، وقد رواه يحيى بن أبي كثير عن القاسم بن محمد، وهو قول بعض أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وآله وسلم وغيرهم، وبه يقول مالك والشافعي، قالوا: لا يعصي الله وليس فيه كفارة يمين إذا كان النذر في معصية. ثم أرد أبو عيسى: باب من أطاع الله فليطعه، من نذر أن يطيع الله فليطعه، باب من نذر أن يطيع الله فليطعه. يعني هناك الذي مر في نذر معصية، وأن الإنسان يعني أي أنه لا يكون النذر في المعصية، وأن كفارة يمين إذا وجد. وأما هنا إذا يعني فيه حديث عائشة رضي الله عنها: من نذر أن يطيع الله فليطعه، لأنه يجب الوفاء بنذر الطاعة. وأما من نذر المعصية فلا يجوز له الوفاء، يحرم عليه أن يفي وأن يأتي المعصية، ولكن عليه كفارة يمين. وهذا لعله يعني المقصود منه يعني كالزاجر، لأنه لا يقدم على أمر محرم، وأنه لا يتخلص منه يعني وأنه يتخلص منه بكفارة وبإخراج شيء من ماله لحصول هذا الأمر المنكر الذي حصل له. فحديث عائشة رضي الله عنها: من نذر أن يطيع الله فليطعه، ومن نذر أن يعصي الله فلا يعصه. قال حدثنا قتيبة بن سعيد عن مالك بن أنس. مالك بن أنس إمام دار الهجرة، المحدث الفقيه، أحد أصحاب المذاهب الأربعة المشهورة من مذاهب السنة، وحديثه أخرجه أصحاب في الستة. عن طلحة بن عبد الملك الأيلي. طلحة بن عبد الملك الأيلي هو ثقة أخرجه البخاري وأصحاب السنن. عن القاسم بن محمد. القاسم بن محمد ابن أبي بكر، وهو ثقة فقيه، أحد فقهاء المدينة السبعة في عصر التابعين، أخرجه أصحاب في الستة. عن عائشة قال حدثنا الحسن بن علي الخلال. عن عائشة وهي عمته أخت أبيه، لأنه يعني القاسم بن محمد بن أبي بكر. والرسالة الثانية الحسن ابن علي الخلال ثقة، أخرج أصحابه في الستة للنسائي. عن عبد الملك بن نمير. عن عبد الله بن نمير. عبد الله. وهو ثقة، أخرج أصحابه في الستة. عن عبيد الله بن عمر. عبد الله بن عمر العمري المصغر ثقة أخرجه أصحاب كتب الستة. عن طلحة بن عبد الملك عن القاسم بن محمد عن عائشة. نعم مرة ذكره. قال ورواه يحيى بن أبي كثير عن القاسم بن محمد. يقول كان من كان مريضا ثم نذر أن يسجد شكرا لله بعد كل صلاة فشفاه الله وفعل ذلك ثم انقطع. يسجد لله شكرا بعد كل صلاة. هو كونه يتقرب الله عز وجل بالعبادات ويعني يأتي بالنوافل, هذا لا شك أنه من شكر الله عز وجل على نعمه الظاهرة والباطنة. وأما كونه يعني ينذر مثل هذا النذر, لأن سجود الشكر يكون عند تجدد النعمة ثم لا يتكرر ثم لا يتكرر, لكن يعني عليه أن يأتي بكفارة يمين لأنه يعني لا يستطيع أن يأتي بهذا, وقد يعني يحصل منه أنه يعني لا يفعل ذلك فإذا يتخلص منه بكفارة يمين. وهذا آخر يقول نذر أن يقوم الليل في كل ليلة فلو فرط في بعض الليالي هل يجب عليه كفارة؟ وبعد ذلك هل يجب عليه الاستمرار في قيام الليل وجوبا؟ إذا كان أنه يعني حدد مقدارا معين يعني عليه أن يفي وأن يستمر يعني بذلك, وإذا حصل منه إخلال يأتي بكفارة يمين, لكن لا يترك قيام الليل, يستمر عليه ويكفر لكونه ما وفى يعني باستمرار, ولكن عليه أن يستمر ما يقال أن يترك قيام الليل. هذه امرأة نذرت إن شفى الله ولدها أن تذبح ثورين فلم تفي بالنذر, فماذا عليها؟ وتقول إذا ذبحت واحدا هل يجوز؟ يجب عليها أن تذبح اثنين. وإذا كان عندها واحد تذبحه, وإذا قدرت على الثاني تذبح. إذا نذر أن يترك المعصية ثم عاد إلى تلك المعصية فهل يكفر أم تكفي التوبة؟ يكفر ويتوب يجمع بينهما. يقول عزمت أن لا أترك صلاة الوتر, هل هذا يقال له نذر؟ وقد قلت ذلك لزميلي. لا, إذا كان ما قال لله علي نذر أو لله علي كذا أو يعني أما مجرد إخبار فليس نذر, ومجرد العزم ليس نذر. لو قال وعدا علي أن أفعل هذا هل يعتبر نذر؟ وعدا علي يعني هذا يعني شبيه بالنذر لأنه يعني كأنه ألزم نفسه بهذا, فيعني هذا شبيه بالنذر فعليه أن يفي به. قال رحمه الله تعالى باب ما جاء لا نذر فيما لا يملك ابن آدم. قال حدثنا أحمد بن منيع قال حدثنا إسحاق بن يوسف الأزرق عن هشام الدستوائي عن يحيى بن أبي كثير عن أبي قلابة عن ثابت بن الضحاك رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال ليس على العبد نذر فيما لا يملك. قال وفي الباب عن عبد الله بن عمرو وعمران بن حصين رضي الله عنهم. قال أبو عيسى هذا حديث حسن صحيح. ثم أرد أبو عيسى باب ما جاء له أنه لا نذر فيما لا يملك. الشيء الذي لا يملك الإنسان لا ينذره بأن يقول لله علي إن شفاني الله أن أعتق عبد فلان أو أن فلان يعني يكون عتيق عبد فلان, لأن هذا لا يملكه. وإنما يعني إذا نذر أن يعتق عبده أو أن يشتري عبدا ويعتقه فإنه يجب عليه أن يفي, لأن كونه يملك أو يعني يقدر أن يملك بالشراء. أما أن ينذر يعني أن يتصدق بعمارة فلان أو يعتق عبد فلان أو ما إلى ذلك فإن هذا لا يملك الإنسان وعليه كفارة يمين. نعم. قال حدثنا أحمد بن منيع. أحمد بن منيع ثقة أخرجه أصحاب كتب الستة. وإسحاق بن يوسف الأزرق. وإسحاق بن يوسف الأزرق ثقة أخرجه أصحاب كتب الستة. عن هشام الدستوائي وهو ثقة أخرجه أصحاب كتب الستة. عن يحيى بن أبي كثير عن أبي قلابة. أبو قلابة هو عبد الله بن زيد الجرمي ثقة أخرجه أصحاب كتب الستة. عن ثابت بن الضحاك. ثابت بن الضحاك رضي الله عنه أخرج له أصحاب الكسوف أصحاب الكتب. وفي الباب عن عبد الله بن عمرو عن عبد الله بن عمرو. نعم عبد الله بن عمرو بن العاص أحد العبادلة الأربعة وحديثه أخرجه أصحاب في الستة. وعمران بن حصين. وعمران بن حصين أخرج له أصحاب في الستة. أخذنا الكفارة بنص ولا بالقياس يا شيخ؟ نعم الكفارة بنص يعني مثل الشيء الذي يعني إلزام الإنسان بشيء يعني يكون عليها يعني مثل عقوبة الذي كان مثل ما يتعلق بالمعصية. وهذا يعني من باب أولى إذا كان معصية فيها يعني كفارة فهذه من باب أولى. استشكل كلمة العبد ليس على العبد العبد المسلم يعني مقصود به الرجل الحرية. نعم لا العبد يعني الرجل ليس على العبد يعني الشيخ الحديث ليس على العبد نذر فيما لا العبد اللي هو المسلم. قال رحمه الله تعالى باب ما جاء في كفارة النذر إذا لم يسمى. قال حدثنا أحمد بن منيع قال حدثنا أبو بكر بن عياش قال حدثني محمد مولى المغيرة بن شعبة قال حدثني كعب بن علقمة عن أبي الخير عن علقمة بن عامر رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم كفارة النذر إذا لم يسمى كفارة يمين. قال أبو عيسى هذا حديث حسن صحيح غريب. نعم. ثم أورد أبو عيسى باب في كفارة النذر إذا لم يسمى يعني أنه لم يعين الشيء المنذور يعني الذي يعني يقوم بالوفاء به لأن يعني يقول لله علي نذر أن أعمل لله شيئا أو أن يعني أتقرب إلى الله بقربة ولم يسمي هذه القربة فإنه يكفر كفارة يمين مثل لو يقول لله علي بس كذا. نعم لله علي أن أتقرب إلى الله بقربة وما سماها ما سمى القربة وشي لأن إذا سميت يأتي بها يعني يقول يعني إذا كان صيام أيام يصوم إذا كان صدقة يتصدق وهنا ما سمى أطلق. هو لم يسمي لكن ناوي شيء في نفسه يا شيخ إذا كان إنه ناوي وفي نفسه شيء معين عندما نذر وهو يقصد شيء معين يأتي بالشيء الذي نوى. قال حدثنا أحمد بن منيع قال حدثنا أبو بكر بن عياش أحمد أو أبو بكر بن عياش ثقة أخرجه البخاري ومسلم المقدم وأصحاب السنة. عن محمد مولى المغيرة بن شعبة وهذا مجهول الحال أخرج له أبو داود الترمذي بن ماجه عن كعب بن علقمة صدوق صدوق أخرج له قال في الأدب المفرد ومسلم وأبو داود الترمذي والنسائي. نعم. عن أبي الخير مرة بن عبد الله اليزني المصري ثقة أخرجه أصحاب الكتب الستة. عن عقبة بن عامر الجهني رضي الله عنه أخرج له أصحاب الكتب الستة. قال رحمه الله تعالى باب ما جاء في من حلف على يمين فرأى غيرها خيرا منها. قال حدثنا محمد بن عبد الأعلى الصنعاني قال حدثنا المعتمر بن سليمان عن يونس هو بن عبيد قال حدثنا الحسن عن عبد الرحمن بن تمرة رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يا عبد الرحمن لا تسأل الإمارة فإنك إن أتتك عن مسألة أكلت إليها وإن أتتك عن غير مسألة أعنت عليها وإذا حلفت على يمين فرأيت غيرها خيرا منها فأتي الذي هو خير ولتكفر عن يمينك. قال وفي الباب عن علي وجابر وعدي بن حاتم وأبي الدرداء وأنس وعائشة وعبد الله بن عمرو وأبي هريرة وأم سلمة وأبي موسى رضي الله عنهم أجمعين. قال أبو عيسى حديث عبد الرحمن بن سمرة حديث حسن صحيح. الباب من حلف على يمين فرأى غيرها خيرا منها. باب من حلف على يمين فرأى غيرها خيرا منها أي يعني ماذا يصنع؟ والجواب أنه كما جاء في الحديث يكفر عن يمينه ويأتي الذي هو خير. يكفر عن يمينه يعني حلف أنه ما يزور يعني قريب معين وثم أراد أن يزوره يترك هذا اليمين ويزوره ويأتي بكفارة اليمين. والكفارة اختلف فيها هل تكون قبل الحنث أو بعده والصحيح أنها تجوز قبل الحنث وتكون قبل الحنث وتكون بعده يعني بأن يكفر قبل أن يحنث أو يعني يحنث ثم بعد ذلك يكفر كل ذلك صحيح. وبعض أهل العلم رأى أنه ما تكون الكفارة إلا بعد الحنث لكن جاءت الأحاديث دالة على هذا وعلى هذا فيجوز أن تكون الكفارة قبل الحنف ويجوز أن تكون بعده. نعم. قال حدثنا محمد بن عبد الأعلى الصنعاني. محمد بن عبد الأعلى الصنعاني هو ثقة أخرجه مسلم وأصحاب السنن. ثقة أخرجه مسلم وأصحاب السنن. عن المعتمر بن سليمان. المعتمر بن سليمان ثقة أخرجه أصحاب كتب الستة. عن يونس هو بن عبيد. يونس بن عبيد ثقة أخرجه أصحاب كتب الستة. عن الحسن. الحسن بن أبي الحسن هو ثقة أخرجه أصحاب كتب الستة. عن عبد الرحمن بن سمرة. عن عبد الرحمن بن سمرة رضي الله عنه أخرج له أصحاب كتب الستة. قال صلى الله عليه وسلم: لا تسأل الإمارة فإنك إن أتتك عن مسألة وكلت إليها. وهذا فيه بيان أن الإمارة لا يحرص عليها، وأن الإنسان إذا سألها وحرص عليها يعني فذلك حري وقنن أن لا يقوم بها وأن لا يعان عليها. وإذا كان الإنسان ما شغل نفسه بها ولكنه أتته بدون طلب فهذا حري أن يعان عليها، لأن هذا يعني عنده خوف وعنده خوف أنه يقصر فيحرص ويعان. وأما ذاك يكون مشغول البال بتحصيلها، وإذا حصلها قد يحصل منه الإخلال أو التقصير وقد يحصل منه الوفاء، لكن هذا سبب للإعانة وهذا سبب لعدم الإعانة. إن أتت فإن لا تسأل الإمارة فإنك إن أتتك عن مسألة وكلت إليها، وإن أتتك عن غير مسألة أعنت عليها. وإذا حلفت على يمين فرأيت غيرها خيرا منها فأتي الذي هو خير ولتكفر عن يمينك. قال: وفي الباب عن علي وجابر. علي بن أبي طالب أمير المؤمنين ورابع الخلفاء الراشدين الهاديين المهديين صاحب المناقب الجمة والفضائل الكبيرة وحديثه عند أصحاب كتب الستة. نعم. وجابر بعده. وعدي بن حاتم. وعدي بن حاتم أخرج له أصحاب كتب الستة. وأبي الدرداء. أبو الدرداء عويمر أخرجه أصحاب كتب الستة. وأنس. وأنس بن مالك خادم النبي صلى الله عليه وسلم وأحد المكثرين من حديثه. وعائشة وعبد الله بن عمرو وأبي هريرة وأم سلمة. أبو هريرة عبد الرحمن بن صخر أكثر الصحابة حديثا، وأم سلمة أم المؤمنين هند بنت أبي أمية أخرج لها أصحاب كتب الستة. وأبي موسى. وأبو موسى الأشعري عبد الله بن قيس أخرج له أصحاب كتب الستة. قال رحمه الله تعالى: باب ما جاء في الكفارة قبل الحنث. قال: حدثنا قتيبة عن مالك بن أنس عن سهيل بن أبي صالح عن أبيه عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: من حلف على يمين فرأى غيرها خيرا منها فليكفر عن يمينه وليفعل. قال: وفي الباب عن أم سلمة رضي الله عنها. قال أبو عيسى: حديث أبي هريرة حديث حسن صحيح، والعمل على هذا عند أكثر أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وآله وسلم وغيرهم، أن الكفارة قبل الحنث تجزئ، وهو قول مالك بن أنس والشافعي وأحمد وإسحاق. وقال بعض أهل العلم: لا يكفر إلا بعد الحنث. قال سفيان الثوري: إن كفر بعد الحنث أحب إلي، وإن كفر قبل الحنث أجزأه. ومر أبو عيسى باب في الكفارة قبل الحنث، يعني هناك يعني الـ هناك الحديث الذي مر حديث عبد الرحمن بن سمرة فيه فيه لفظة فليكفر عن يمينه وليأتي الذي هو وليأتي الذي هو خير فأتي الذي هو خير ولتكفر عن يمينه. نعم، يعني هنا قدم يعني قدم الحنث وأخر الكفارة. وحديث أبي هريرة هذا في هذه الترجمة قدم الكفارة وأخر الحنث، يعني وهذا يعني يدل على جواز هذا وجواز هذا. أما ذاك فأمره واضح الذي هو يعني الكفارة بعد الحنث، لأن الكفارة هي بسبب الحنث، ولكن كونه يقدم الكفارة قبل أن يحنث وهو عازم على أن يحنث هذا لا بأس به، لأنه جاء في حديث أبي هريرة تقديم الكفارة على الحنث. فإذا يعني كل منهما جائز، وجمهور أهل العلم على الجواز، وبعضهم قال بأنها لا تكون إلا بعد الحنث. قال حدثنا قتيبة عن مالك بن أنس عن سهيل بن أبي صالح. سهيل بن أبي صالح صدوق أخرجه أصحاب كتب الستة، وروايته في البخاري مقرون. وعن أبيه. نعم. أبو صالح ذكوان السمان ثقة أخرجه أصحاب كتب الستة عن أبي هريرة رضي الله عنه. قال رحمه الله تعالى: باب ما جاء في الاستثناء في اليمين. قال حدثنا محمود بن غيلان قال حدثنا عبد الصمد بن عبد الوارث قال حدثني أبي وحماد بن سلمة عن أيوب عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: من حلف على يمين فقال إن شاء الله فقد استثنى فلا حنس عليه. قال: وفي الباب عن أبي هريرة رضي الله عنه قال أبو عيسى: حديث ابن عمر حديث حسن. وقد رواه عبيد الله بن عمر وغيره عن نافع عن ابن عمر موقوفا. وهكذا روي عن سالم عن ابن عمر رضي الله عنهما موقوفا. ولا نعلم أحدا رفعه غير أيوب السختياني وقال إسماعيل بن إبراهيم. وكان أيوب أحيانا يرفعه وأحيانا لا يرفعه، والعمل على هذا عند أكثر أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وآله وسلم وغيرهم، أن الاستثناء إذا كان موصولا باليمين فلا حنس عليه، وهو قول سفيان الثوري والأوزاعي ومالك بن أنس وعبد الله بن المبارك والشافعي وأحمد وإسحاق. قال: حدثنا يحيى بن موسى قال حدثنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر عن أبي طاووس عن أبيه عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: من حلف على يمين فقال إن شاء الله لم يحنث. قال أبو عيسى: سألت محمد بن إسماعيل عن هذا الحديث فقال: هذا حديث خطأ، أخطأ فيه عبد الرزاق، اختصره من حديث معمر عن ابن طاووس عن أبيه عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال: إن سليمان بن داود قال: لأطوفن الليلة على 70 امرأة تلد كل امرأة غلاما، فطاف عليهن فلم تلد امرأة منهن إلا امرأة نصف غلام. فقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: لو قال إن شاء الله لكان كما قال. هكذا روي عن عبد الرزاق عن معمر عن ابن طاووس عن أبيه هذا الحديث بطوله، وقال 70 امرأة. وقد روي هذا الحديث من غير الوجه عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال: قال سليمان بن داود: لأطوفن الليلة على 100 امرأة. ثم رجع وعيسى باب الاستثناء في اليمين. الاستثناء في اليمين هو عندما يحلف يضيف إليها في الحال إن شاء الله، وإذا أتى بهذا الاستثناء فإنه سواء نفذ أو لم ينفذ فإنه ليس عليه شيء، لأنه لا تلزم اليمين مع الاستثناء، لا تلزم اليمين مع الاستثناء، لأن الأمر يتعلق بمشيئة الله، والله عز وجل يعني يفعل ما يشاء ويحكم ما يريد. فإذا قال إن شاء الله: والله لا أفعل أن كذا إن شاء الله، فإنه أناط ذلك بالمشيئة، والله عز وجل ما شاء كان وما لم يشاء لم يكن، ما شاء كان وما لم يشاء لم يكن، فإن فعله فقد شاءه الله، وإن لم يفعله فإن الله تعالى لم يشاءه، لأنه ما شاء الله كان وما لم يشاء لم يكن. فإذا التعليق أو ذكر الاستثناء في اليمين أو مع اليمين، ولكنه لابد أن يكون متصلا بها، ما يأتي بعد ذلك المدة يعني بعد أن يمضي وقت ثم يضيفه، بل يكون متصلا في الحال. فإذا وجد اليمين على هذه الصورة فإن تلك اليمين لا يلزمه يعني الوفاء فيها، ولا يترتب عليه حنث لو لم يفعل، ولا يلزمه كفارة، لأنه علق الأمر بمشيئة الله عز وجل، فإن وقع فقد شاءه الله، وإن لم يقع فإن الله تعالى لم يشاءه ولا كفارة. وقد أورد في ذلك أورد أبو عيسى حديث ابن عمر رضي الله عنهما قال: من حلف على يمين فقال إن شاء الله فقد استثنى فلا حنث عليه. من حلف على يمين فقال إن شاء الله، أي في الحال مع اليمين، فإنه قد وجد منه الاستثناء الذي لا يترتب عليه لزوم كفارة إذا حنف، لأنه إذا حنف فقد شاء الله عز وجل لا يحصل هذا الشيء إذا كان حلف على أن يفعل، وإن وقع الشيء الذي حلف عليه فإنه خلاص المحلوف عليه قد حصل. فالاستثناء في اليمين جاءت به الشريعة، وهو يؤثر في اليمين بأن لا يلزمه الوفاء بها، وإن وفى فوفى، وإن لم يفي فإن ذلك ليس بلازم له ولا يلزمه كفارة، ولكن بشرط أن يكون هذا الاستثناء متصل باليمين، يعني يقول: والله لا أفعلن كذا إن شاء الله، أو لا أفعل كذا في المستقبل إن شاء الله. أما أن يأتي الاستثناء بعد مدة فإن هذا لا ينفع ولا يؤثر، لأنه لو كان الاستثناء غير متصل لا أمكن أن لا تنعقد أي يمين ولا يحنث أي إنسان، لأنه ما دام أن التخلص منها بقول إن شاء الله بعد مدة فمعنى ذلك ما في يمين تنعقد، ولا وليس هناك حنث يكون في يمين، لأنه أصلا ما يعني ما حصل. وقد جاء عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما أن يعني أن في قوله عز وجل ولا تقول شيء لفعلك عند الله يشاء الله، أنه يمكن أن يكون بعد ذلك. وقالوا في بيان معناه ليس المقصود أنه يمنع من انعقاد اليمين، وإنما المقصود من ذلك أنه يذكر مشيئة الله عز وجل، وأن الإنسان وأن الله تعالى يعني أنه كل شيء بمشيئة الله. فإذا قال أخبر بأنه لا يفعل في شيء في المستقبل أو يفعل شيء في المستقبل، فإنه يأتي بمشيئة الله عز وجل، لكن ليس معنى ذلك أنه إذا أتى بها في غير الوقت في غير الوقت مع الحدث أنه ينفع، وإنما فيه التخلص من كونه يذكر شيئا في المستقبل ولا يعني ينيط ذلك بمشيئة الله عز وجل، لأن الله تعالى قال ولا تقول لشيء فعل غدا إلا أن يشاء الله. يعني فإذا ذكر وقال إن شاء الله أو ما شاء الله كان أو كل ذلك مشيئة الله، هذا هو الذي يبنى عليه كلام ابن عباس، ولا يبنى عليه أن الإنسان يحلف ثم بعد مدة يقول إن شاء الله، فيكون بين الحلف وبين إن شاء الله مدة، وبذلك لا تنعقد. ليس هذا مقصود ابن عباس كما ذكر ذلك العلماء، ومنهم شيخنا الشيخ الأمين الشنقيطي رحمه الله عليه في عند تفسيره قول الله عز وجل في سورة الكهف ولا تقول لشيء إني فعل ذلك غدا إلا أن يشاء الله. قال حدثنا محمود بن غيلان ثقة أخرج أصحاب الكتب الستة إلا أبا داود. عن عبد الصمد بن عبد الوارث. عبد الصمد بن عبد الوارث ثقة أخرج أصحاب الكتب الستة. عن أبي وأبوه عبد الوارث عبد الوارث ثقة أخرج أصحاب الكتب الستة. عبد الصمد صدوق. صدوق. عبد الصمد صدوق. عبد الصمد صدوق. وأبوه ثقة. أخرج كل منهم أخرج أصحاب الكتب. نعم. محمد بن سلمة. محمد بن سلمة بن دينار ثقة أخرجه البخاري تعليقا ومسلم وأصحاب السنة. عن أيوب. أيوب بن أبي تميم التختياني ثقة أخرجه أصحاب الكتب الستة. عن نافع. نافع مولى بن عمر ثقة أخرجه أصحاب الكتب الستة. عن ابن عمر. قال وقد رواه عبيد الله بن عمر. عبيد الله بن عمر العمري مرة ذكره. ورواه سالم عن ابن عمر. سالم هو ابن عبد الله بن عمر ثقة أخرجه أصحاب الكتب الستة. وقال إسماعيل بن إبراهيم وكان أيوب أحيانا يرفعه وأحيانا لا يرفعه. إسماعيل بن إبراهيم. إسماعيل بن إبراهيم هو ابن علية ثقة أخرج أصحاب الكتب الستة. قال الحديث الثاني قال حدثنا يحيى بن موسى. نعم أقرأ الحديث الثاني. عن أبي هريرة أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال من حلف على يمين فقال إن شاء الله لم يحنث. هذا مثل حديث ابن عمر الذي تقدم أنه إذا قال إن شاء الله فإنه له أن ينفذ وله أن لا ينفذ، وإذا لم ينفذ فإنه لا يحنث لأنه أناط الأمر إلى مشيئة الله عز وجل. وهذا مثل ما جاء في حديث ابن عمر. قال حدثنا يحيى بن موسى. يحيى بن موسى ثقة أخرج له البخاري وأبو داود والترمذي والنسائي. البخاري وأبو داود والترمذي والنسائي. عن عبد الرزاق عن معمر. عبد الرزاق بن همام الصنعاني ثقة أخرج أصحاب كتب الستة. ومعمر بن راشد ثقة أخرج أصحاب كتب الستة. عن ابن طاووس. ابن طاووس عبد الله بن طاووس ثقة أخرج أصحاب كتب الستة. عن أبيه عن أبي هريرة. أبوه طاووس ثقة أخرج أصحاب كتب الستة. نعم. قال أبو عيسى سألت محمد بن إسماعيل عن هذا الحديث فقال هذا حديث خطأ أخطأ فيه عبد الرزاق اختصره من حديث معمر عن ابن طاووس عن أبيه عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن سليمان بن داود قال لا أطوفن الليل على 70 امرأة. ثم ذكر حديث الحديث في قصة يمين سليمان بن داود عليه الصلاة والسلام أنه قال أنه حلف أن يطوف تلك الليلة على 70 امرأة تأتي كل منهن بفارس في جهة في سبيل الله، فلم يرد منهن إلا واحدة جاءت بشق إنسان، فقال عليه الصلاة والسلام لو قال إن شاء الله أي بعد أن حلف يعني لجاهدوا في سبيل الله لجاهدوا في سبيل الله. وجاء في بعض الروايات 70 وفي بعضها 90 وفي بعضها 100، ويعني وهذا يرجع إلى اختلاف الرواة يعني في فيما قال. وقد جمع بينها الحافظ بن حجر لأن التسعين والمئة يكون فيه كسر فوق التسعين، وأن من قال تسعين ترك الكسر، ومن قال مئة جبر الكسر. وقال أيضا يعني في الروايات الأخرى يعني بيان لوجه الجمع، وهي روايات صحيحة رسول الله صلى الله عليه وسلم. والحاصل أن الاستثناء في اليمين مطلوب، ولكن لا يعني ذلك أن الإنسان إذا حلف على شيء أنه يتحقق له يعني ما يريد، كما أخبر الرسول صلى الله عليه وسلم عن سليمان، فقد يحصل الإنسان ما حلف عليه واستثنى وقد لا يحصل له. قل السائل ما معنى مدى الحديث نصف غلام؟ يعني أنه غير كامل، يعني ساقط من شيء، يعني ليس إنسانا كاملا. يقول هل يدخل الاستثناء في النذر؟ يعني يبدو أنه ما يدخل، لأن الاستثناء يعني كأنها مقصود كأنها التأكيد، مثل وإن إن شاء الله بكم لاحقون، يعني وهم لاحقون بلا شك، يكون يعني في ذلك تأكيد لله علي، لله علي إن شاء الله، يعني يعني قد يكون من قبيل التأكيد يعني لهذا الشيء. يقول حلف رجل ولم يستثني ثم ذكره آخر مباشرة بعد الحلف فقال قل إن شاء الله، ماذا إذا كان أنه في الحال وذكره فإنه يصح، أقول يصح أن يستثني، إذا قال قل إن شاء الله فقال إن شاء الله في الحال فقد استثنى. إذا قال في يمينه إذا أحب الله هل هذا استثناء؟ كما هو معلوم الطاعة الله يحبها، لكن إذا كان قال إن شاء الله إذا شاء الله هذا الذي قد يحصل وقد لا يحصل. أما يعني المحبة فالله تعالى يحب يعني أن ينفذ ما أمر الله به، ويحب أن ينتهى عما نهى الله عنه. إذا استثنى سرا متصلا بالحلف، إذا كان يعني حصل منه سرا وأنه يعني وجد منه النطق، النطق كان كما هو معلوم يكون باللفظ ويكون بالجهر ويكون بالعنانية، لكن ما يكفي مجرد النية، لأنه لا بد يتلفظ يعني ويكون سرا. قال رحمه الله تعالى: باب ما جاء في كراهية الحلف بغير الله. قال حدثنا قتيبة قال حدثنا سفيان عن الزهري عن سالم عن أبيه رضي الله عنه أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم عمر رضي الله عنه وهو يقول: وأبي وأبي، فقال: ألا إن الله ينهاكم أن تحلفوا بآبائكم؟ فقال عمر: فوالله ما حلفت به بعد ذلك ذاكرا ولا آثرا. قال: وفي الباب عن ثابت بن الضحاك وابن عباس وأبي هريرة وقتيلة وعبد الرحمن بن سمرة رضي الله عنهم أجمعين. قال أبو عيسى: حديث ابن عمر حديث حسن صحيح. قال أبو عيسى: قال أبو عبيد: معنى قوله ولا آثرا أي لم آثره عن غيري، يقول لم أذكره عن غيري. ثم أرد أبو عيسى هذه ترجمة باب كراهية الحلف، كراهية الحلف بغير الله، يعني تحريم الحلف بغير الله، لأن الكراهية كما مر بنا كرارا وتكرارا هي معنى التحريم عند المتقدمين، كراهية الحلف بغير الله هي تحريم الحلف بغير الله عز وجل. والحلف بغير الله هو من الشرك الأصغر، إذا كان الحادث لم يجعل المحلوف به مساويا لله أو أعظم الحلف به من الله الحلف بالله. أما إذا حلف بغير الله يعني معتقدا أن الحلف بغير الله أعظم من الحلف بالله أو أنه مثل الحلف بالله، فإن ذلك يكون كفرا مخرجا من الملة. وأما إذا كان مجرد كونه حلف وجرى على لسانه الحلف بغير الله فإنه من الشرك الأصغر. ولكن الشيء الذي وصف بأنه شرك وإن كان أصغر أعظم من الذنب الذي هو كبيرة ولم يوصف بأنه شرك، كما جاء عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: لأن أحلف بالله كاذبا أحب إلي من أن أحلف بغيره صادقا، لأن أحلف بالله كاذبا أحب إلي من أن أحدث بغيره صادقا، لأن الحلف بالله توحيد، الحلف بالله توحيد، وإذا حلف به كاذبا كذب معصية، لكن إذا حلف بغير الله هذا شرك ولو كان صادقا فيما يقول، لأنه فعل أمرا عظيما وهو أنه أشرك بالله وحلف بغير الله. فهذا هو معنى قول ابن مسعود رضي الله عنه في بيان خطورة الشيء الذي يصف بأنه شرك أو كفر، يعني يكون أشد من غيره وأعظم من غيره، لأن أحلف بالله كاذبا أحب إلي من أن أحلف بغيره صادقا. وأورد حديث ابن عمر رضي الله تعالى عنهما أن الرسول صلى الله عليه وسلم أدرك عمر وهو أو سمع عمر وهو يقول أبي وأبي، يعني كان يحلف بأبيه، يقول أبي يعني يحلف بأبيه ويكرر ذلك وأبي وأبي، يعني يكرر اليمين. فالرسول صلى الله عليه وسلم قال لا تحلفوا بآبائكم، وجاء في بعض الروايات لا تحلفوا بآبائكم ولا بأمهاتكم ولا تحلفوا بالأنداد ولا تحلفوا إلا بالله ولا تحلفوا إلا وأنتم صادقون. فقال لا تحلفوا بآبائكم، نص عليه لأن هذا هو الذي كانوا يفعلونه، وكان هذا من عادة قريش أنهم يحلفون بآبائهم، يعظمون آبائهم فيحلفون بهم، فجاء الإسلام ومنع الحلف بغير الله. ولهذا جاء في بعض الروايات لا تحلفوا إلا بالله ولا تحلفوا إلا وأنتم صادقون، لا إذا حلفتم لا يكون حلفكم إلا بالله، وإذا حلفتم بالله فليكن حلفكم وأنتم صادقون، لا تحلفوا وأنتم كاذبون، لا تحلفوا بالله كاذبين ولا تحلفوا بغير الله ولا كنتم صادقين، ولا تحلفوا بغير الله ولا كنتم صادقين. يعني فهذا يدل على يعني على تحريم الحلف بغير الله عز وجل. وقد جاء عن عمر رضي الله عنه أنه قال ما حلفت بعد ذلك ذاكرا ولا آثرا، ما حلفت بعد ذلك ذاكرا ولا آثرا، يعني أنه بعد ذلك ما حصل منه الحلف بغير الله في نفسه، ولا كذلك حكاه عن غيره بأن فلان قال كذا وكذا، بأن فلان وأبي، يعني يذكر أو يحكي شخص من الناس يحلف بأبيه أن فلان قال وأبي، فقال ما حلفت بذلك ذاكرا ولا آثرا، يعني آثرا له عن غيري وحافيا له عن غيري. والمقصود من قوله ما حدثت يعني هو يصدق على قوله كونه حصل منه الحلف، لكن كونه يعني يتعلق بغيره المقصود منه أنه ذكر ذلك عن غيره لأنه حلف يعني بذلك، فهو يعني لا يستعمل الحلف في غير الله لا في نفسه وكذلك لا يحكيه عن غيره، لم يفعله بنفسه ولم يحكيه عن غيره. وهذا يبين لنا ما كان عليه أصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم من الاستسلام والانقياد لشرع الله وما يأتيهم وما يبلغهم عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأن عمر رضي الله عنه بمجرد أن سمع هذا أخبر عن نفسه بهذا الخبر أنه ما فعل ذلك بل ولا ذكر ذلك عن غيره. قال حدثنا قتيبة عن سفيان، سفيان هو بن عيينة ثقة أخرجه أصحاب من الستة، عن الزهري عن سالم عن أبيه، وسالم كلهم مرة ذكرهم، وفي الباب عن ثابت بن الضحاك وابن عباس وأبي هريرة وقتيلة، قتيلة أخرج لها النسائي، وعبد الرحمن بن سمرة، عبد الرحمن بن سمرة أخرج أصحاب من الستة. قال حدثنا هناد قال حدثنا عبده عن عبيد الله بن عمر عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أدرك عمر رضي الله عنه وهو في ركب وهو يحلف بأبيه، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله ينهاكم أن تحلفوا بآبائكم ليحلف حالف بالله أو ليسكت. قال أبو عيسى هذا حديث حسن صحيح. لما ورد حديث ابن عمر رضي الله عنهما أن الرسول صلى الله عليه وسلم أدرك عمر وهو في ركب وهو يحلف بأبيه فقال إن الله ينهاكم أن تحلفوا بآبائكم مكان حالفا فليحلف بالله أو ليسكت، ليحلف حالف بالله أو ليسكت، ليحلف حالف بالله أو ليسكت. فيه النهي عن الحلف بغير الله عز وجل، حلف بالآباء وغيرهم، وأن الحلف إذا أراد الإنسان يحلف فيكون بالله، والمقصود بالله ليس بلفظ الجلالة فقط، وإنما يكون بالله أو بأسمائه وصفاته سواء بلفظ الجلالة أو باسم من أسماء الله أو بصفة من صفات الله، بأن يقول وعزة الله وكلام الله وجبروة الله والعزيز والغفار والرحيم وما إلى ذلك. ليس المقصود بلفظ الجلالة الحلف بالله، وإنما المقصود به أن يكون الحلف بالله أو باسم من أسمائه أو بصفة من صفاته، وليس المقصود بذلك القصر على لفظ الجلالة. فهو بين أمرين، إما أن يحلف بالله أو ليترك الحلف. وجاء أيضا في بعض الروايات وإذا ولا تحلفوا إلا وأنتم صادقون، يعني إذا وجد منكم الحلف بالله فليكن ذلك بصدق، وأن يكون بصدق لا يكون على كذب. نعم. قال حدثنا هناد. هناد بن السري أبو السري ثقة أخرجه البخاري في خلقه فعلى بدن مسلم وأصحاب السنة. عن عبده. عبده ابن سليمان ثقة أخرجه أصحاب كتب الستة. عن عبيد الله بن عمر عن نافع عن ابن عمر. وقد نرى ذكر الثلاثة. قال حدثنا قتيبة قال حدثنا أبو خالد الأحمر عن الحسن بن عبيد الله عن سعد بن عبيدة أن ابن عمر رضي الله عنهما سمع رجلا يقول لا والكعبة، فقال ابن عمر لا يحلف بغير الله، فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من حلف بغير الله فقد كفر أو أشرك. قال أبو عيسى هذا حديث حسن، وفسر هذا الحديث عند بعض أهل العلم أن قوله فقد كفر أو أشرك على التغليظ، والحجة في ذلك حديث ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم سمع عمر يقول وأبي وأبي، فقال ألا إن الله ينهاكم أن تحلفوا بآبائكم. وحديث أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال من قال في حلفه واللات والعزى فليقل لا إله إلا الله. فقال قال أبو عيسى هذا مثل ما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال إن الرياء شرك. وقد فسر بعض أهل العلم هذه الآية من كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا، الآية قال لا يرائي. أمر أبو عيسى حديث ابن عمر رضي الله عنهما أنه سمع رجل يقول والكعبة، فقال رضي الله عنه لا يحلف إلا بالله، فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من حلف بغير الله فقد كفر أو أشرك. وهذا فيه بيان ما كان عليه أصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم من يعني بيان الحق للناس وإرشادهم إلى معرفة الحق والهدى، وأنهم مع ذكرهم الحكم الشرعي يذكرون الدليل عليه، لأنه ذكر أنه لا يحلف إلا بالله ثم بين الدليل على ذلك، وأن الرسول صلى الله عليه وسلم قال من حلف بغير الله فقد كفر أو أشرك. وهذا كما قال على التغليظ، يعني أنه ليس المقصود أنه كفر مخرج من الملة لكونه يعني يحلف بأبيه أو يحلف بي. ثم قال الدليل على هذا أنه قال وأبي، فيعني بيّن له أنه عليه أن يعني يترك هذا الحلف بغير الله وأن يحلف بالله عز وجل وأن لا يحلف بغيره سبحانه وتعالى، بل يجب أن يكون الحلف به سبحانه وتعالى باسمه لفظ الجلالة أو بأي اسم من أسماء الله أو بأي صفة من صفات الله، كل ذلك يحلف به، لأن من حلف بالله أو باسم من أسماء أو صفة من صفاته فقد حلف به، لأن الله عز وجل بذاته وصفاته هو الخالق ومن سواه مخلوق. من حلف بغير الله فقد كفر أو أشرك، يعني هذا شك من الراوي. قال حدثنا قتيبة عن أبي خالد الأحمر. قتيبة مرة ذكره أبو خالد الأحمر هو سليمان بن حيان صدوق أخرجه أصحابه في الستة. عن الحسن بن عبيد الله. الحسن بن عبيد الله هو ثقة أخرجه مسلم وأصحاب السنن. نعم. عن سعد بن عبيدة. سعد بن عبيدة ثقة أخرجه أصحابه في الستة. عن ابن عمر. نعم. قال وقد فسر هذا الحديث عند بعض العلم أن قوله قد كفر وأشرك على التغليظ. يعني ليس معناه كفر مخرج من الله، على التغليظ يعني معناه أنها يعني بيان خطورة الأمر وعظمه، وهو كما قال ابن مسعود أشرت إليه الحلف بالله الحلف بغير الله وإن كان شركا أصغر فإنه أعظم من الكبائر وأعظم من المعاصي، لأن كما قال لأن أحلف بالله كاذبا أحب إلي من أحلف بغيره صادقا، لأنه إذا حلف بالله وقد كذب فقد عصى، وإذا حلف بالله بغير الله وقد صدق فإنه قد أشرك، ولكن الشرك الذي لا يخرج من الله. ثم قال وحديث أبي هريرة عن أبي سلمة أنه قال من قال في حلفه واللات والعزى فليقل لا إله إلا الله. وهذا كان في أول الأمر، لأنهم كانوا متعودين على الحلف باللات والعزى. فالرسول صلى الله عليه وسلم قال لهم بأن يقولوا لا إله إلا الله، يعني حتى يعني يتذكروا الشيء الذي لابد منه والشيء الذي هو توحيد، يعني لأنه حديث عهد من الإسلام، فكانوا على ما تعودوه يحلفون. فالرسول صلى الله عليه وسلم أراد أن يبين لهم أنهم يأتون بكلمة الإخلاص التي تتعلق قلوبهم بها، ويأتون بها بدل تلك الكلمة التي قالوها على ما اعتادوه من غير قصد. وبقية الحديث: ومن قال لأخيه تعال قامرك فليتصدق. قال أبو عيسى: هذا مثل ما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إن الرياء شرك. فقد فسر بعض أهل هذه الآية: من كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا قال لا يرائي. أي نعم، يعني مثل يسير الرياء، يسير الرياء لا شك أنه يعني هو من الشرك الأصغر. مر أبو عبيد في تفسير آثر، لا آثر ولم آثر ذلك عن غيره. وأبو عبيد هو القاسم بن سلام، وهو من أئمة الحديث وأئمة اللغة، وله كتاب الأموال وله كتب أخرى، ولم يعني له ليس له رواية في الكتب الستة، مثل ما قال الشارح، يقول لم أجد يعني حديثا له في الكتب الستة، ولكن يعني يذكرون له آثار في تفسير الغريب، في تفسير غريب الحديث. وهذا يبين أن البخاري ومسلم يعني أن من لم يخرج له لا يكون فيه يعني شيء من النقص، لأنهم ما التزموا أن يخرجوا عن كل ثقة، كما أنهم لم يلتزموا أن يخرجوا كل حديث صحيح، لم يلتزم بإخراج كل حديث صحيح، ولم يلتزم بأن يخرج لكل ثقة. فهذا أبو عبيد ليس له رواية في البخاري ومسلم، ومع ذلك إمام عظيم أثنى عليه ابن القيم في كتاب إعلام الواقعين ثناء عظيما، لأنه ذكر في أول كتاب الإعلام الواقعين جماعة من المفتين من الصحابة والتابعين ومن بعدهم في المدن المختلفة، المدينة في عصر الصحابة، في عصر التابعين، في كذا، وذكر جملة من المدن. ولما جاء عند بغداد قال: ومنهم أبو عبيد القاسم بن سلام، يعني من المفتين. قال: وهو جبل نفخ فيه الروح علما ونبلا وأدبا. ومع ذلك يعني كما هو معلوم ليس له رواية في البخاري ومسلم، فليس كل من لم يروى عنه في البخاري ومسلم يكون في شيء، لأنهما لم يلتزما الإخراج عن كل ثقة، ولم يلتزما إخراج كل حديث صحيح. جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم ونفعنا الله بما سمعنا، غفر الله لنا.